حتى نعبر هذه الأزمة، حتى نتجاوز هذه المحنة. والله سبحانه وتعالى ينظر إلينا ويعلم حالنا سبحانه وتعالى. فإذا وجدنا متعاونين متحابين نتعاون على البر وعلى التقوى وعلى أعمال الخير وعلى قضاء حوائج الناس، يا سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى ينزل علينا الرحمات ويرفع عنا النقم والمحن سبحانه وتعالى. لذلك يجب يا إخواني، لما سئل النبي عن أفضل الناس قال خيركم خيركم للناس، وسئل عن أفضل العمل قال السرور تدخله على مسلم. عندما تشتري دواء للمحتاج السرور تدخله على مسلم، لأن الأم عندما تترك ابنها مريض في البيت وتذهب ما تجد ثمن الدواء تنهد، والله ترى المرأة تنهد تبحث تريد أي مخرج. عندما تأتي أنت كمسلم تقضي حاجتها توسع عليها، هذا أمر عظيم، هذا أمر يشرح الصدر ويدخل البسمة ويجعل الأم هي عادت بماذا؟ عادت بقليل من الدواء، لكن عادت كأن الدنيا بأصلها قد وضعت في يديها، لأنها الآن لا تحتاج إلا لهذا الدواء لرفع المرض عن ابنها قدر الحاجة. إذا يا إخواني هذا وقت التعاون، ما تقول ما عندي شيء، أي شيء أي شيء ولو كان قليلا والله العظيم تسد به رمق إنسان شائع، هذا عند الله عظيم سبحانه وتعالى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدق ويأتي الصحابة هذا بسرة عظيمة، إيش تركت الأهل نصف مالي، هذا عمر أبو بكر يقول تركت لهم الله ورسوله، أتى بكل المال. أنت يمكن عندك شيء بسيط جدا، ما عندك إلا 50 جنيه، إذا أنفقتها أنت أنفقت مالك كله، لأن الموجود عندك الآن هو هذا 50 التي متيسرة. فلا بد إخواني، لا بد نحن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بيش بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدينا، فلا بد أن نغير الوضع ولا بد أن نتوب. إخواني النبي عليه السلام كما سمعتم في الحديث كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي حديث ابن عمر كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. فعليكم بالاستغفار وعليكم بالعودة وعليكم بالتوبة. نحن معنا جنازة في المسجد وعندنا صلاة الاستسقاء، يعني ستكون دقائق معدودة نصلي فيها ونلجأ إلى الله عز وجل. كان النبي يستسقي وكان موسى عليه السلام يستسقي، وإذا استسقى موسى لقومه، كل الآيات اللي موجودة. وصلاة الاستسقاء سنة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت المحن والجدب، لعل الله يغير. إخواني المطر هذا ليس من أجل البهائم فقط والصرف فقط، الآن هذا حتى التلوث البيئة الموجود هذا المطر يغسل ذلك ويطهر ذلك. فنصلي صلاة الاستسقاء، معنا جنازة استأذننا من أهل الجنازة، هل تريدون صلاة على الجنازة قبل صلاة الاستسقاء ولا بعدها؟ قالوا خلاص إذا كان في صلاة الاستسقاء سنصلي صلاة الجنازة بعد الاستسقاء. نرجو من إخواننا أن تحضروا صلاة الاستسقاء، لن تتجاوز 10 دقائق. وأيضا نقول لإخواني شارك في صلاة الاستسقاء، حتى وأنت ما تحتاج للغير يحتاجه غيرك. وهناك يعني دورة عجلة اقتصادية، ينزل المطر فالناس يحرثون يشترون الشعير والقمح، ثم سيارات ستنقل، ثم الميكانيكي سيقوم بالإصلاح، ثم الجرارات الزراعية، ثم سيشترون طعاما للعاملين، سيستفيد صاحب اللحم وصاحب الدجاج. يعني هكذا عجلة تدر علينا جميعا يعني بالبركة والخير. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا، اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. في الدنيا كلها يأمر السماء أن تمطر تمطر، يأمر الأرض أن تنبت تنبت، يسير خلفه الكنوز كما يسير أعشاب النهر. بل يقول الرجل هذا قبر أبيك، يقول نعم، فيطلب القبر برجله ويقول للرجل خذ، فيقوم الرجل من قبر ويقول لابنه يا بني اتبع هذا الرجل فإنه على الحق. بالله عليك لو واحد فينا في المكان ده مش هيفتن، اتبع هذا الرجل على الحق، رجل كان ميت يقوم من موته، وما قام الرجل ما كان لميت أن يحيا في الدنيا مرة أخرى، وإنما هو مثال ضرب أو